رب العالمين، وصلي وسلم على عبد الله ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل سنة لهديه. كنا في الدرس الماضي في أن أهل السنة والجماعة وسط في النحل، وكنا مع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأن أهل السنة والجماعة وسط في النحل، يعني في فرق الإسلام، فهم وسط معتدلون هدوا إلى الاعتقاد الصحيح الذي ليس فيه إفراط وتفريط، كما أن المسلمون كما أن المسلمين كذلك هم وسط في الملل. وذكر الشيخ أمثلة لهذا، تتم أهلي الكلام قال: وكذلك المؤمنون وسط في شرائع دين الله، فلم يحرموا على الله أن ينسخ ما شاء ويمحو ما شاء ويثبت كما قالته اليهود. هذه ما قالت اليهود، قالوا بأن النسخ يعني هذا مستحيل على الله، لأن النسخ بداء والبداء لا يجوز على الله تبارك وتعالى، ونجد ذلك حرموا أو يعني كفروا بشريعة عيسى وبشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد بينا الفرق بين النسخ الذي قالوه والبداء، فإن النسخ إنما هو في الأحكام، والله تبارك وتعالى ينزل أحكامه مناسبة للوقت والزمان والأمة، فهي حق وعدل في وقتها، ثم إذا تغيرت الظروف ممكن يتغير يعني الحكم، كما مثلا كانت كما شدد الله تبارك وتعالى على اليهود بأن حرم عليهم بعض الطيبات، هذه عقوبة لهم، فكانت مناسبة وعدل في وقتها، ثم رفع الله تبارك وتعالى بعض هذه العقوبات على لسان عيسى، ثم جاء الله تبارك وتعالى رفعها على لسان محمد صلى الله عليه، فهذا نسخ في الأحكام. أما النسخ في الأخبار فلا يقع، لأن الخبر ما يأتي نسخ، يعني ما يقوله الله تبارك وتعالى وما يعد به عباده ويخبرهم به لا شك أنه لا يدخله نسخ، فهذا من تدليس اليهود. المؤمنون وسط في شرائع الله، فلم يحرم على الله أن ينسخ ما شاء ويمحو ما شاء ويثبت كما قالته اليهود، كما حكى الله تعالى ذلك عنهم بقوله: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليه. هذا ما اعترض به اليهود على المسلمين وقالوا إنه يعني أنتوا كنتوا تصلوا إلى بيت المقدس وصلتوا إلى الكعبة، هذا يعني أنتم على باطل، لأن الله لا يمكن أن ينسخ يعني الشريعة، لأن الله ما يعني يعلم ما سيكون، فكيف يوجهكم جهة ثم تتوجهون إلى جهة أخرى. طبعا رد الله تبارك وتعالى قال: قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، ثم بين أن هناك حكم في أن يجعل الله تبارك وتعالى القبلة أولا من بيت المقدس ثم يحولها إلى الكعبة، حكم عظيمة، وهذا لاختبار إيمان المؤمنين بالله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله ما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وبقوله: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا، ده كلام اليهود، ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معه. ولا جوزوا، هذا يعني أهل الإيمان، ولا جوزوا لأكابر علمائهم وعبادهم أن يغيروا دين الله، فيأمروا بما شاء وينهوا عما شاء. يعني شوفوا اليهود وين جمدوا على ما عندهم، وحرموا على الله عز وجل أن يغير وينسخ الشريعة، وجوم النصارى في الطرف المقابل جوزوا تغيير وتبديل الشرائع مول الله للأحبار والرهبان، فجعل الحبر والراهب هو يبيح ما شاء ويحرم ما شاء من الشريعة كما يفعله النصارى، كما ذكر الله ذلك عنهم بقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال علي بن حاتم رضي الله عنه: قلت يا رسول الله ما عبدوهم؟ قال: ما عبدوهم، ولكن أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم، وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم. والمؤمنون قالوا كما قال تعالى: ألا له الخلق والأمر، فكما لا يخلق غيره فإنه لا يأمر غيره، فقالوا سمعنا وأطعنا، فأطاعوا كل ما أمر الله به وقالوا إن الله يحكم ما يريد، وأما المخلوق لو كان عظيما فليس له أن يبدل أمر الخالق تعالى. وكذلك في صفات الله تعالى، فإن اليهود وصفوا الله تعالى بصفات المخلوق الناقصة، فقالوا هو فقير ونحن أغنياء، وقالوا يد الله مغلولة، وقالوا إنه تعب من الخلق فاستراح يوم السبت، إلى غير ذلك مما يعني وصفوا به الرب تعالى الله عن ذلك. والنصارى وصفوا المخلوق وهو عيسى عليه السلام بصفات الخالق المختصة به، فقالوا إنه يخلق ويرزق ويغفر ويرحم ويتوب على الخلق ويثيب ويعاقب. فاليهود قصروا في حق الرب تبارك وتعالى وكفروا وجعلوا صفات صفات المخلوق، والنصارى رفعوا المخلوق وجعلوا صفات صفات الخالق. هذول وين راحوا وين هذول؟ فالمؤمنون وصف أولا في إثبات صفات الخلق اللائق بهم وإثبات صفات الله اللائق به سبحانه وتعالى. والمؤمنون آمنوا بالله سبحانه وتعالى وأنه سبحانه ليس له سمي ولا ند ولم يكن له كفوا أحد وليس كمثله شيء، فإنه رب العالمين وخالق كل شيء، وكل ما سواه عباد له فقراء إليه، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا كلهم آتيه يوم القيامة فردا. يقول بعد هذا يعني كيف إن أهل يعني المؤمنون وسط بين يعني اليهود وبين النصارى، قال كذلك أهل السنة هم وسط بين فرق الإسلام التي افترقت في الدين، وهكذا أهل السنة والجماعة في الفرق، فهم في باب أسماء الله وآياته وصفاته وسط بين أهل التعطيل اللي هم الجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين يلحدون في أسماء الله وآياته ويعطلون حقائق ما نعت الله به نفسه حتى يشبهوه بالعدم والموات. تشبيه بالعدم والموات إن مثلا الجهم يقول لا أقول هو حي ولا غير حي ولا موجود ولا غير موجود، هذه الحالة. وبين أهل التمثيل الذين يضربون له الأمثال ويشبهونه بالمخلوقات. فيؤمن أهل السنة والجماعة بما وصف الله به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. تحريف تحريف اللفظ والمعنى، اللفظ أو المعنى، من نحو استوى استولى هذا تحريف، تحريف معنوي جعل الاستواء بمعنى الاستيلاء، وفرق في المعنى بين هذا وهذا. ولا تعطيل يعني يقول لك الكلام يفسره فيقول لك الكلام هو الكلام النفسي المجرد عن الصفة الحرف والصوت كما يقوله أهل يعني الأشاعرة، فلا تعطيل للكلام يقول يتكلم كما شاء. ومن غير تكييف يقول بكيفية، ولا تمثيل ضرب مثال له كمثاله يعني ضرب للمخلوقين تعالى الله أن يشبه أحدا من خلقه سبحانه وتعالى. وهم في باب خلقه وأمره وسط بين المكذبين بقدرة الله الذين لا يؤمنون بقدرته الكاملة ومشيئته الشاملة وخلقه لكل شيء، هذول برضو أهل الاعتزال، فإنهم قالوا إن المخلوق يخلق فعله والله لا هو الذي لا يخلق فعله، فرار طبعا قالوا بهذا فرار من أن الله يخلق يعني الشر، والحال أن الله تبارك وتعالى هو خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون. وبين المفسدين لدين الله الذين يجعلون العبد ليس له مشيئة ولا قدرة ولا عمل اللي هم الجبرية، فيعطلون الأمر والنهي والثواب والعقاب، فيصلون بمنزلة المشركين الذين قالوا إن شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. يقول الإنسان مجبور وليس له يعني فعل، وكله هو فعل خالقه، وهو الله أقام العباد فيما أراد، هو الذي أراد هذا وهو اللي يفعله، الإنسان ليست له أي مشيئة ولا فعل، الفعل فعل الله تبارك وتعالى، فيجردون الإنسان عن هذا الفعل. فأهل السنة وسط في هذا بين الجبرية وبين القدرية، فيؤمن أهل السنة بأن الله تعالى على كل شيء قدير، فيقدر أن يهدي العباد ويقلب قلوبهم، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، فلا يكون في ملكه ما لا يريد ولا يعجز عن إنفاذ مراده، وأنه خالق كل شيء من الأعيان والصفات والحركة، هذا اعتقاد أهل السنة. ويؤمنون أن العبد له قدرة ومشيئة وعمل، وأنه مختار ولا يسمونه مجبورا، إذ المجبور من أكره على خلاف اختياره، والله سبحانه جعل العبد مختارا لما يفعله فهو مختار مريد، والله خالقه وخالق اختياره، وهذا ليس له نظير، فإن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. فهذا هو وسطية أهل السنة بين الجبرية وبين القدرية. كذلك وهم أي أهل السنة هم في باب الأسماء والأحكام والوعد والوعيد وسط بين الوعيدية الذين يجعلون أهل الكبائر من المسلمين مخلدين في النار، الوعيدية الذين يأخذون الوعيد دون الوعد، الوعيد اللي هو التهديد، فهؤلاء الخوارج والمعتزلة، فإنهم يقولون كل من هدده الله بالنار خلاص، يعني حتى من أهل الكبائر فهذا مخلد في النار خلاص، ولا يأخذون بالوعد الآخر في أن الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فيأخذون بهذا. فذول يسموا الوعيدية الذين يجعلون أهل الكبائر من المسلمين مخلد في النار، كل من ارتكب كبيرة ومات عليها هذا يخلدونه في النار، ويخرجونهم من الإيمان بالكلية، ويكذبون بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ما في شفاعة ليدخل النار، ما يخرج منها خلاص، ما في شفاعة لإخراج من النار. وبين المرجئة الذين يقولون إيمان الفساق مثل إيمان الأنبياء، يقول لك الإيمان كله تصديق، مدام يا مصدق يا مكذب، مدام هو مصدق خلاص يصير إيمانه مثل إيمان جبريل، مثل إيمان الرسول، مثل إيمان كذا، فهو مصدق بالجنة ولا لا، أي واحد فاسق حتى لو كان زاني سارق كذا كذا ارتكب، يقول لك الإيمان هو التصديق، فمدام مصدق فالإيمان كل واحد، هذا غلط، الإيمان يتفاضل لا شك. فهؤلاء يجعلون إيمان الفساق مثل إيمان الأنبياء، والأعمال الصالحة ليست من الدين والإيمان، ويكذبون بالوعيد والعقاب بالكلية، هذول طبعا غلاة المرجئة. فيؤمن أهل السنة والجماعة بأن فساق المسلمين معهم بعض الإيمان وأصله، وليس معهم جميع الإيمان الواجب الذي يستوجبون به الجنة، وأنهم لا يخلدون في النار، بل يخرج منها من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ادخر شفاعته لأهل الكبائر من أمته. هذه ناحية. كذلك أهل السنة والجماعة أيضا هم وسط في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسط في الاعتقاد، ورضي الله عنهم، وسط بين الغالي الذين يغالون في علي رضي الله عنه فيفضلونه على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ويعتقدون أنه الإمام المعصوم دونهما، وأن الصحابة ظلموا وفسقوا وكفروا الأمة بعدهم كذلك، وربما جعلوه نبيا أو إلها، هذول مثل السبعية ومثل الآن يعني الاثنى عشرية يجعلونه أبدا يدوس صفات الرب كلها، ونبي أنه طبعا يوحى إليه. وبين الجافية الذين يعتقدون كفره وكفر عثمان رضي الله عنهما، ويستحلون دماءهما ودماء من تولاهما، ويستحبون سب علي وعثمان ونحوهما، ويقدحون في خلافة علي رضي الله تعالى عنه وإمامته، هذول هم الخوارج. فهؤلاء ذهبوا هكذا وطرفوا أهل السنة، يعني هم الذين على الحق في أن هؤلاء أصحاب النبي ليسوا منهم معصومين، ولا يأخذون صفات الأنبياء ولا صفات الرب تبارك وتعالى، وأنهم بشر وأنهم يصيبون ويخطئون وليسوا معصومين، وأنهم بمكانة ومنزلة هم أفضل من جميع الأمة، لأنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صحبوا وشهد الله تبارك وتعالى لهم الخيرين. وكذلك في سائر أبواب السنة هم وسط، لأنهم متمسكون بكتاب الله وسنة رسوله وما اتفق عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان بأخذهم بالسنة. هذا النقل موجود في الفتاوى الجزء الثالث صفحة 68 و300 إلى 75 و300. وأما الفرق الباقية فإنهم أهل الشذوذ والتفرق والبدع والأهواء، يعني اللي هم غير أهل السنة، يعني جماعات شاذة يعني. أما أهل السنة فإنهم جسم الأمة سواد والأعظم، ولا تبلغ الفرقة من هؤلاء قريبا من مبلغ الفرقة الناجية فضلا عن تكون بقدرها، بل قد تكون الفرقة منها غاية الخلة، وشعار هذه الفرقة مفارقة الكتاب والسنة والإجماع، فمن قال بالكتاب والسنة والإجماع كان من أهل السنة والجماعة. يعني هذا الشعار، من الذي يطلق عليه من أهل السنة والجماعة؟ الذي يقول بالكتاب يأخذ الكتاب والسنة والإجماع. وأما تعيين هذه الفرق فقد صنف الناس فيها مصنفات وذكروهم في كتب المقالات، لكن الجزم بأن هذه الفرقة الموصوفة هي إحدى 72 فلا بد له من دليل، فإن الله حرم القول بلا علم عموما، وحرم القول عليه بلا علم خصوصا، فقال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذا بالخصوص أن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فقال تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله بغير علم من اتباع خطوات الشيطان. وكذلك قال تعالى: ولا تخف ما ليس لك به علم. كل ما لا علم لك به لا تخفه ولا تتبعه في أي شيء. وأيضا فكثير من الناس يخبر عن هذه الفرق بحكم الظن والهوى، فيجعل طائفته المنتسبة إلى متبوعه الموالية له هم أهل السنة والجماعة، ويجعل من خالفها أهل البدع، وهذا ضلال مبين. فإن أهل الحق والسنة لا يكون متبوعهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن جعل هناك شيء رأس بعد النبي يقول هذا الذي يتبع هذا الرأس هذا هو اللي بيكون أهل السنة، والذي يخالفه ليس من أهل السنة، لا، أهل السنة ليس لهم متبوع إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فهو الذي يجب تصديقه في كل ما أخبر وطاعته في كل ما أمر، وليست هذه المنزلة لغيره من العيب. بل كل واحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن جعل شخصا من الأشخاص غير رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحبه وافقه كان من أهل السنة والجماعة، ومن خالفه كان من أهل البدعة والفرقة فقد ضل. مثل ما حاصل الآن، حط لك واحد من الناس يقول لك خلاص هذا رب الناس يمتحن الآن، الناس أهل السنة يمتحنون ربيع بن هادي، هذا يقول لك هذا الله نصبه الآن لهذا الأمر، من كان يحبه يكون هذا من أهل السنة المحضة وهذا الأنبياء، ومن كان يكرهه ويخالفه في شيء يطلع من أهل السنة. فهذا هذا نص أهل العلم على أن أهل السنة والجماعة لا رأس لهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول شيخ الإسلام هنا يقول: فمن جعل شخصا من الأشخاص غير رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحبه ووافقه كان من أهل السنة والجماعة، ومن خالفه كان من أهل البدعة والفرقة فقد ضل. هذا أعظم ضلال. إيه بس ما لا يقال إن من حب ابن تيمية واتبعه في كل ما قال يصير هو من أهل السنة، ومن خالفه في شيء يصير من أهل البدعة. لا، هؤلاء علماء أهل السنة. شايف كيف؟ حتى لو حطيت الشافعي، حطيت مالك، حطيت أحمد، هؤلاء لا يكون كل واحد يعني يأخذ أقوالهم كلهم ولا يحاد عنها، وأن هؤلاء أئمة من أئمة المسلمين. لكن ممكن يكون يعني لا تؤخذ كل أقوالهم ولا يعني يترك الحق من أقوالهم. نعم. يقول: وبهذا يتبين أن حق الناس بأن يكونوا من أهل الفرقة الناجية هم أهل الحديث والسنة الذين ليس لهم متبوع يتعصبون له إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أعلم الناس بأقواله وأحواله وأعظمهم تمييزا بين صحيحها وسقيمها، وإمتهم فقهاء فيها وأهل معرفة بمعانيها واتباع لها تصديقا وعملا وحبا ومولاة لمن والاها ومعاداة لمن عاداها، الذين يردون المقالات المجملة إلى ما جاء من الكتاب والحكمة، فلا ينسبون مقالة ويجعلونها من أصول دينهم، بل يجعلون ما بعث به الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب والحكمة والأصل الذي يعتقدونه ويعتمدونه. الحمد لله رب العالمين.